برنا الشجاع برنا الشجاع وش بيك حيران حتى بضحكتك مرسوم الأحزان يسألوني الشجاع وش بيك حيران حتى بضحكتك مرسوم الأحزان سبب كل حزني هذا عند بستان سبب كل حزني هذا عند بستان فاكهة وغصان جنة على الأرض فاكهة وغصان خبرنا الشجاع وش بيك حيران حتى بضحكتك مرسوم الأحزان أغنى أرض عندي بالبطولة أغنى أرض عندي بالبطولات أغنى أرض عندي بالبطولات أغنى أرض عندي بالبطولات شعب علم وفكر فن وحضارات شعب علم وفكر فن وحضارة خبرنا الشجاع وش بيك حيران حتى بضحكتك مرسوم الأحزان من حرب الحروب كل يوم طوفان من حرب الحروب كل يوم طوفان والنهر عطشان صار النف الدم والنهر عطشان خبرنا الشجاع وش بيك حيران حتى بضحكتك مرسوم الأحزان صياد الفتن يا شعب ينصاد صياد الفتن يا شعب ينصاد صياد الفتن يا شعب ينصاد صياد الفتن يا شعب ينصاد إذا كل الشعب أخون وطير إذا كل الشعب أخوان وطير الشجاع وش بيك حيران يما يا يسألوني شجاع ضحكتك مرسوم الأحزان يسألوني شجاع وش بيك حيران